وانذروا من حسد يقضي الامر بغفلتهم وهم لا يؤمنون ان نحن نزلنا عليها والينا يرجعون اذكر في كتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا قال النبي ابي تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من علم ما بك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابت لا تعبد الشيطان ان شيطانك للرحمن عصيا يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال راغب انت عن الهتي يا ابراهيم وان لم تنتهي الارض وانك وهجرني مليا قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم واذكر من الله وادعو ربي عسى ان اكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون الا الله وابن له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا وهدنا من رحمتنا وجعلنا من سائر الصدق العليا واذكر في كتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا